في الكلام على قضية العذر بالجهل. قال ابن حزم في كتاب الفصل في فصل من يكفر ومن لا يكفر، يقول: وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، كل من اجتهد الاجتهاد الذي يناسبه يعني، وإلا في الكلام ليس على إطلاقه، فكل مبتدئ ضال يقول أنه مجتهد. بذل الجهد في معرفة الحق يشترط فيه أن يكون الإنسان باذلا جهده على طريق الحق، طريق أهل السنة والجماعة بالرجوع إلى أهل العلم، وليس شاذا عن جماعتهم، وذلك بأن يسألهم إذا كان لا يعلم، وأن ينظر في الأدلة إن كان عنده أدلة أو عنده القدرة على النظر في الأدلة. فيقول: أن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد. هذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عنهم جميعهم، وهو قول من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم، ولا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها، أو ترك الزكاة، أو ترك الحج، أو ترك صيام رمضان، أو شرب الخمر. انتهى. لا يعرف عن الصحابة خلاف في مسألة تكفير من شرب الخمر، لا يكفرونه، وإنما الخلاف في قتله بعد الخامسة، أما أنهم يختلفون في كفره من شربها محرما لها فهذا لا يختلفون فيه. مسألة تكفير ترك الصلاة والزكاة والحج والصيام لا شك أن المنقول عن الصحابة لفظ الكفر، لا نزاع في ذلك، كما ورد بذلك الحديث، والخلاف في تفسير ذلك عنهم، هل يقصدون كفر أكبر أو كفر أصغر. هو ينقل هنا اتفاق يعني الصحابة ومن بعدهم من أئمة العلم على عدم تكفير المسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، طالما أنه اجتهد فدان بما رأى أنه الحق إذا كان لم يبلغه غيره. فهذا كلام حق طالما بذل الإنسان وسعه. ولكن لماذا يأثم أهل البدع ويضللون وربما كفروا لتقصيرهم فيما يجب عليهم من الرجوع إلى أهل العلم وأدلة العلم؟ فكونهم آثروا آراءهم الفاسدة وعقولهم الباطلة وعاداتهم وتقاليد مشايخهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف هو الذي جعلهم مقصرون آثمون يستحقون العقاب في الدنيا والآخرة. منهم من يصل عقابه إلى الكفر إذا وصل إليه، ومنهم من يكون دون ذلك. وإلا فلا شك أن كل من رأى أنه على الحق ليس كذلك يكون معذورا، لابد أن يكون قد اجتهد. وقال أيضا: وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور ولا شيء عليه ويجب تعليمه، فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد. وأما من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره بصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. يعني ده مش متصور أن يكون حد جاهل، زي ما بيقول إنه مش متصور الجهل بحرمة تب الدين ولا بتعظيم القرآن. يجي واحد ممكن جاهل وهو بيرمي المصحف، لا، لو عرف ان ده مصحف وقال له مصحف هو رجع رميه بقى خارج من الملة، بخلاف ما لو كان انسانا لا يدري ان هذا مصحف كما ذكر وطالع يركب اللمبة والمكتب عليه مثلا مصحف فداس عليه من غير ما يحس من غير ما يشعر مثل هذا. اما ان يكون على بينة الامر كما ذكرنا واضح. بيقول لو اعتقد ان الله وفلان بعيني او ان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد. ولو امكن ان يوجد احد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. ده بيفترض ابلغ شيء ان يكون ما بلغوش من عن الله عز وجل غير ذلك، يبقى خلاص يبقى نلتزم انه هو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. يقول وهو ذكر طبعا لأنذركم به ومن بلغ، وذكر أدلة كثيرة سبق بيانها في الحقيقة في أول ما ذكرنا من الأدلة في مسألة العذر بالجهل أول ما تكلمنا على المسألة. المقصود بالجهل عند أهل العلم أن الجهل الناشئ عن عدم البلاغ لا الناشئ عن الإعراض عن الحجة البينة كتابا وسنة. لأن البعض يفتكر أن العذر بالجهل معناه طالما هو ظل جاهلا في نفسه ظل يعتقد أنه على الحق أنه معذور. لا، هناك فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. هناك فرق بين أن الحجة قد بلغت فلانا وبين أنه معرض لإصراره على الباطل عن فهمها فنشأ عن إعراضه جهل. ولذلك ذكر الله عز وجل أدلة كثيرة كما تأتي. فإنه من بينت له الحجة التي يفهمها مثله هو نفسه ما فهمهاش ليست قضيتنا، الحجة بلغته بطريقة يفهمها مثله بلغته بأسلوبه بنحو ذلك. من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فهو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها. إذا في ناس لا تفقه فعلا ومع ذلك غير معذورة. وقال فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى ما حدش يفتكر أن العذر بالجهل معناه أن هو يكون في نفسه يظن على نفسه على هدى يبقى يفضل جاهل أبد الدهر. لا، المقصود بالعذر بالجهل في عدم التكفير أنه لم يبلغ الجهل الناشئ عن عدم البلاغ عن عدم بلوغ الحجة لا عن الإعراض عن الحجة. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون إن من المجرمين منتقمون. قال ابن حزم رحمه الله وقال قائلهم أي المخالفون له في مسائل التكفير بيقولوا له طب اعذروا اليهود والنصارى، بيقول فإذا عذرتم للمجتهدين إذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير. فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا. وهذه خطة، يعني مسألة التكفير هذه طريقة أمر لم يؤتيها الله تعالى أحدا دونه، يعني ربنا ما جعلش أن حد يكفر حد من دماغه ولا أن يوصف بالكفر ولا بالإيمان من عند نفسه، ده أمر لابد من عند الله. نحن لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا بهوانا، وهذه خطة لم يؤتيها الله تعالى أحدا دونه. ولا يدخل الجنة والنار أحدا بل الله تعالى ولا يدخل الجنة والنار أحد بل الله تعالى يدخلها من يشاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به، كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير ملة الإسلام. ده أيام ابن حزم، دلوقتي تلاقي مختلفين جامد قوي، بس هو فعلا لا شك في ذلك، لكن هم كانوا مقطوع بأن فعلا هذا الكلام مما لا شك فيه، لكن هم النهاردة بيلبسوا الأمر. بيقول لا يختلف اثنان من أهل الأرض ولا نقول من المسلمين بل من كل ملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير ملة الإسلام، الذي تبرأ أهله من كل ملة حاشا التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط. فوقفنا عند ذلك. ولا يختلف اثنان أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك. ذلك قضية إقرار الملل الأخرى دي قضية كفر فظيعة والعياذ بالله، إن واحد يصوب الملل الأخرى غير الإسلام يقول إنها من الحق والعياذ بالله، لأنه هو كل مرة ينبه أنه تبرأ من كل ملة غير ملة الإسلام، إن المسلمين متبرئين من أي ملة غير التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. يقول فوقفنا عند ذلك ولا مزيد. فمن جاء نص بإخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، أجمع على خروجه أو لم يجمع. يعني إحنا هنكفره بالنص حتى لو كان في النص إيه خلاف، طالما النص صحيح وبعض الناس ما قالش بيه يكفينا ذلك، يكفينا أن النص من كتاب السنة. وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك. يعني بيقولوا هنكفره بنص أو إيه أو إجماع، ده اللي نخرجه من الملة. فأما قبل ذلك فلا نخرج أحدا ثبت له اسم الإسلام حتى يأتي نص أو إجماع في إخراجه منه. فيما سبق كله يتبين أن مقصود العلماء في معنى العذر يتنوع، فمنه ما يكون عذرا كاملا بمعنى أنه لا يأثم لا إثم عليه ولا تكفير ولا يستحق صاحبه عقابا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو من لم يقصر في طلب العلم الواجب عليه وبذل وسعه واجتهد في معرفة الحق بنفسه أو بسؤال أهل العلم، سواء كان هذا في مسائل الأصول أو في الفروع، وإن كان هذا قليلا في مسائل العقيدة وكثيرا في مسائل العمل والفروع حسب انتشار العلم. يعني المسائل دي المسائل اللي هي فيها اجتهاد كثير في مسائل الفروع أكثر، مسائل العقيدة قليل منها هي المسائل التي فيها إيه؟ اجتهاد، لأن الأدلة على المسائل الكبرى منها أدلة بينة واضحة جدا. فده من المسلم الذي لا إثم عليه ولا تكفير، هو الذي لم يقصر في طلب العلم. ومنه ما يكون نوع الثاني بقى من العذر بالجهل، من الجهل ما يكون عذرا في عدم التكفير لا في الإثم واستحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، كما قال العلماء في عذر مانع الزكاة والخوارج، قالوا معذورين عذروا بجهلهم كما قال الخطابي، وعذر علي من الخوارج فقال من الكفر فروا، مع أنه قاتلهم مع كون الصحابة قد اتفقوا على قتالهم، وذلك بسبب التقصير في طلب العلم الواجب. وهؤلاء هم الذين دخلوا في الإسلام ثم خالفوا الحق المقطوع به وقامت القرينة عليه، وهو حق مقطوع به تستغير معلومة دي من الضرورة في حقهم، ما وصلهمش الدليل اللي يكفروا بمخالفته، يبقى يأثم ولا يكفر وما يخرجش من الإسلام. ولذلك لا يوجد من يجعله من أهل الفترة لأنه مسلم في الجملة، هذا من كلام المتقدمين يعني، وإن كان بعض المعاصرين يجعله من أهل الفترة كما ذكرنا، وهذا قول ضعيف جدا. نقول ومنه ما يكون عذرا في الآخرة مع بقاء حكم الكفر عليه، مع بقاء حكم الكفر على صاحبه في الدنيا، ويكون في الآخرة من أهل الامتحان، وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام ولم تبلغهم الدعوة، لم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع بشهادة أن لا إله إلا الله. والصح أنه لو سمع بشهادة أن لا إله إلا الله ولو من أي نبي يبقى قامت عليه الحج ولا يكون معذورا. يعني لو ان اليهود والنصارى ما سمعوش عن النبي عليه الصلاه والسلام ووصله التوراه والانجيل اللي بين ايديهم النهارده يبقى قامت عليهم الحج، لان التوراه والانجيل فيهم الرب الهنا رب واحد. فالذي يصر بعد بلوغ لا اله الا الله اياه من اي رسول كان او عن اي رسول كان لزمته الحجه وصار كافرا بشركه بالله. واما من بلغه لا اله الا الله رسول الله فظل مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم او مكذبا بالتوحيد فهو كافر مخلد في النار. من لم يبلغه لا اله الا الله ولا اي عن اي رسول ولم يبلغه ان محمد رسول الله ومات على ذلك لم يبلغه قط شيء من هذا فهو معذور عند الله في احكام الدنيا، حكمه كافر بمعنى انه لانه مات مشركا لم ياتي باصل الدين، لم ياتي بلا اله الا الله، وهذا اعظم ما يكون، لا اعتقادا ولا نطقا، وبالتالي فلا نزاع في كفره. يعني لو قلنا كده مثال واحد مثلا جاء من مجاهل افريقيا ولا من الاسكيمو ولا من اي بلاد، مع ان دلوقتي النهارده البلاد حتى مجاهل افريقيا دي فيها ايه؟ ما بقتش مجاهل دلوقتي، كل الاسلام بلغ اقطار الارض والله اعلم، لكن هنفترض ان في بقعه في الغابات مثلا ما وصلهمش هذا الامر، ترك اباه مثلا عنده مال كثير ونحو ذلك وجاء وعرف بلاد الاسلام وعرف الاسلام ودخل في الاسلام واسلم ورجع يبلغ اهله بذلك فوجد ابوه قد مات وترك له ميراثا مثلا، ليس يحل له ان ياخذ عليه الميراث لانه هو حكم الكفر. وهو الرجل ده في الحقيقه ما يمتحن يوم القيامه، يؤمر بدخول النار، فإن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، وإن لم يدخلها سحب إليها، وهو حسابه عند ربنا عز وجل ماذا يختار. لكنه لن يعذب لأن الله بدون الامتحان، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لأنذركم به ومن بلغ، القرآن هو من بلغه فهو المنذر. ومنه من الجهل ما لا يكون عذرا أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو من أعرض عن فهم الحق بعد بيانه، سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا، زي الناس اللي بيقولوا الإسلام بلغهم مشوه. طب وهو مين اللي قال لهم ما يدوروش على الإسلام؟ طالما بلغهم زي ما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بلغهم أن هناك من يدعو، أن هناك من يقول أنه رسول من عند الله يدعو إلى لا إله إلا الله، فترك البحث عن ذلك، اكتفى بأن الأحبار والرهبان والرؤساء والكبراء قالوا له أنه رجل كذاب أو مجنون أو شاعر أو مبطل أو أي شيء. يقول لك الإسلام بلغ مشوه، لا، ما يعذر بذلك أحد. والله مسألة بعض العلماء المعاصرين الذين يقولون بأنه يعذر كفار أوروبا وأمريكا وبلاد الشرق والغرب لأن الإسلام بلغ مشوه، بدعة ضلالة، والله ما أعلم أحدا يقول بها من العلماء المتقدمين. يقول لأن العلماء كلهم بلغهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا دخله الله النار، يسمع بي أنه محمد رسول الله. إذا بلغه ذلك فظل على ما هو عليه من الكفر ولم يبحث عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة صدقه كالماء والهواء، وكذلك أدلة صدق التوحيد كالماء والهواء، إذا لم يبحث فهو كافر مخلد في النار، ولا عذر له عند الله عز وجل ولا في أحكامه. وإلا فنحن نعلم يقينا أن الأحبار والرهبان كانوا يلبسون على أتباعهم. هل كان قيصر يقول لأتباعه أنه يعلم أن محمد الحق؟ قال الله عز وجل عنهم قال نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، جاءتهم الآيات فكفروا بها وكذبوا بلقاء الله عز وجل، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء والعياذ بالله كفار بلا نزاع بين أهل العلم، وعذرهم ليس بعذر أصلا، وكذا جهل العاقبة كما سأتي. وابن قدامة رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة، وهي مسألة المقلدون من اليهود والنصارى وغيرهم، يعني شدد في ذلك جدا لما قال إن من يعذر هؤلاء، يعني قال أن هذا القول هو كفر والعياذ بالله، إن يقول إن دول معذورين مجتهدين لهم أجر واحد والعياذ بالله، المقلدون من اليهود والنصارى وغيرهم. وهي الطبقة 17 من طبقات المكلفين اللي ابن القيم رحمه الله ذكرها، طبقة عوام الكفار الذين لا يلون على شيء ولا يفعلون إلا تقليد الآباء والأجداد. وهؤلاء الذين الطبقة دي اللي هم الملبسين من أهل التكفير يستغلوا الكلام اللي فيها ويحملوها على عوام المسلمين، هي في الكفار لما دخلوش في الإسلام ابتداء كذبوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فبنقول إن هذا الكفر الأصلي أو كان ارتداد. من أعرض عن فهم الحق بعد بيانه سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا، الكافر الأصلي زي ما قلنا ما دخلوش في الإسلام، والمرتدين اللي بلغتهم الحجة فحكم عليهم بالردة لكن هو مش راضي يفهم، لا يريد أن يجهد نفسه، يقول لا ده المشايخ قالوا لنا غير ذلك، وهو يصر على ما يقول، جاءته الآيات يقول ولو جبت لي أي آية ولو حتى سمع يقولك لا أنت فاهم غلط، الآيات واضحة جدا يفهمها مثله، وضع أصبعيه في أذنيه. لذلك مسألة أن هو يكون مقتنعا بالحجة إذا قالها فلان دون أن يكون عالم الوقت يقولها، وإلا فعالم الوقت مثلا أيام الإمام أحمد رحمه الله كان المبتدعون يقولون عنه أنه إيه؟ أنه ضال كافر والعياذ بالله. العبرة إن الأمر يعني الإمام أحمد رحمه الله هو ما قامش الحجة على الجهمية مثلا نحو ذلك، هو الحقيقة أنه كان متمسكا ليرى المناظرة يجد أنه كان متمسكا بالدفاع، وأما إقامة الأدلة فقد ذكرها في مؤلفاته غير ذلك. أما أنه كان يقول ماذا يقول، ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به، فهو كان ممتنع من القول من أن القرآن مخلوق لعدم الدليل. أما أنه كان يقيم عليهم الحجة فالمناظرة التي ضرب فيها وجلد وسجن ليس فيها ذكر ما ذكرنا، إنما كان هو في موقف الدفاع عن الحق وليس في موقف إقامة الحجة عليهم. الغرض المقصود أنه ليس يشترط أن يكون هو مقتنعا بمن يقيم عليه الحجة، إذا أتته الحجة ممن يحسن إقامتها فقد وصلته. وإنما نقول منه ما لا يكون عذرا أصلا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو من أعرض عن فهم الحق بعد بيانه سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا، وإنما يصير على الباطل تقليدا لآبائه أو للأحبار والرهبان. ومثل هذا ما ومثل هذا لا تقبل فيه دعوى الجهل، ومثل هذا ما لا تقبل فيه دعوى الجهل، يعني في جهل برضو مش عذر، ما لا تقبل فيه دعوى الجهل في لقيام الحجة فيه على كل أحد بانتشار علمه بين المسلمين وانتفاء القرينة على عدم بلوغ الحجة له، على عدم بلوغ الحجة له. يعني بيقول الأمر انتشر بين المسلمين، يجي واحد يقول أنا ما عرفش الكلام، لا يقبل ذلك ولا يكون جهلا. زي ما قلنا كده في مسألة من أنكر وجوب الصلاة الخمس في زماننا، وهو في نفسه في الحقيقة جاهل لأنه معتقد نفسه على الحق وأنه هو سقط عنه التكليف. طب هل هذا ممن لم تبلغه الحجة؟ لا، لأن الحجة انتشر علمها بين ليه؟ بين المسلمين. وبالتالي ففي قرينة تدل على أن هذا الرجل وسطنا لا لم يبلغه الأمر، لا ده انتفت القرينة. وليس هناك ما يمكن أن يقال حديث عهد بإسلام ولا نشأ في بلاد أخرى، لا ده وسط بلاد المسلمين ومصر على أنه لا تجب عليه الصلاة الخمس ولا رمضان ولا صوم رمضان ولا غسل من جناب مثلا، فهذا يكفر، لا تقبل دعوى الجهل فيه وإن كان هو في نفسه يظن نفسه الحق. عشان كده احنا قلنا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ وليس الناشئ عن ليه؟ عن الإعراض، لأنه هو أعرض عن أدلة آلاف الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الأشياء ومتمسك بفهمه الباطل لقوله وأعبد ربك حتى أتيك اليقين، ولا أنا أتاني اليقين يبقى خلاص ما يلزمنيش عبادة بعد كده خلاص. الذي وصل إلى اليقين يترك العبادة والعياذ بالله، وكل الأدلة من الكتاب والسنة والمتواترة من وجوب هذه العبادات يهجرها، يبقى لا عبرة بجهله. ولذلك نقول كسب الله ورسوله والاستهزاء بهما أو الجنة والنار وإلقاء المصحف في القاذورات عمدا ونحو هذا، وزي برضو ما لا يكون عذرا لا في الدنيا ولا في الآخرة جهل العاقبة، جهل العاقبة اللي هو عدم تقدير العقوبة كم هي، يظن أن الأمر يسير، يظن أن الأمر مكروه من المكروهات وهو كفر، يظن أنه صغير من الصغائر وهو كفر، يقول أنا ما كنت أظن أنه يكفر لكنه يكفر في الحقيقة وهو أمر كفري والعياذ بالله، يزول به الإيمان يبقى كافر والعياذ بالله، ولا يكون هذا عذرا له كونه يجهل العاقبة كجهل أبي جهل ليس بعذر. أيوة نعم، الجاهل إن الذنب ده يكفر، يعني واحد بيسب الدين فاكر إن الأمر ده صغير من الصغائر، واحد بيستهزأ بالجنة والنار يظن أن ذلك أمر يسير، بيضحك مع الناس أنا مش قصدي إنما كنا نخوض ونلعب والعياذ بالله، يظن أن هذا أقصاه أنه سوف يعاقب عقابا يسيرا، ولكن حقيقة الأمر أن هذا لا يمكن أن يصدر إلا من كفر، لا يعظم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الإيمان، لا يمكن. فكونوا يستهزئ بذلك مثلا وهو يظن أنه على الحق لا ينفعه، ما هي الحجة قامت، ما تقوليش من دون إقامة الحجة، لأن بدون تجديد إقامة الحجة ليه؟ لأن الحجة إيه؟ قائمة. يعني إيه الحجة؟ يعني بلوغ الأدلة، مش معناها تعظيم الأدلة دي، ماشي كده؟ إحنا بنقول إيه الأدلة بتاعة العذر بالجهل؟ ينذركم به من بلغ، مش كده؟ وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، انت ابلغ الادله. طب واحد بلغته الادله وهو مستهتر بيها، طب ما مش ده اللي احنا نتكلم عليه، يبقى ما تقوليش الحجه ما قامتش او بدون اقامه حجه، لا الحجه قامت اصلا، واخدنا الحجه مقامه على صاحبها، الحجه بلوغ الادله والادله قام بلغته، فمش بنقول لا دي بدون اقامه حجه، ما فيش حاجه بدون اقامه حجه، بس دي حاجات الحجه قائمه، يبقى مش هحتاج اجدد اقامه الحجه مره ثانيه، ماشي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة الخطيرة، ولا شك أن قضية العذر بالجهل يعني من المسائل التي اشتبهت على الكثير من المعاصرين ومن يعني المتقدمين من تكلم فيها أيضا كذلك، لكن البعض قد يقول هذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف وليست هي مسائل الاعتقاد الكبرى المذكورة في كتب العقيدة، وهذا جهل منه بلا شك، لأن كل العلماء متفقون على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة وحتى تبلغه الحجة والقرآن كما بينا الأدلة من ذلك، والعلماء قد ذكروا ذلك، لا يلزم أن يكون الأمر يعني مما يبدع فيه المخالف أن يوجد نص عنوان فصل في كتاب من كتب العقيدة، لا يلزم ذلك، مع أنه موجود في بعض الكتب، ولكنها كلمات جمعناها من كلام أهل العلم كثيرا واتفاق العلماء على ذلك، مما يجعلنا نجزم بأن أصل المسألة مما لا نزاع فيه بين أهل السنة، وأن أصل عدم العذر في الحقيقة بالبلاغ هو راجع إلى قول المعتزلة، وأنهم هم الذين يقولون بأن الذي يعني بأن الحجج العقلية كافية، وأن ميثاق الفطرة كاف، كما قد كتب ذلك في كتب مختلفة في قضية العذر بالجهل، فأن ميثاق الفطرة حجة مستقلة بذاته، وبالتالي لا حاجة إلى البلاغ. لا شك أن هذا القول بدعة ضلالة. الخلاف السائغ في هذه المسألة هو مسألة التطبيق على الواقع. هذا الذي يمكن أن يكون مختلفا فيه اختلافا سائغا بين العلماء، يعني في تحقيق المناط وليس في تنقيح المناط. تنقيح المناط يعني معناها أن ايه مبنى التكفير وعدمه، على وجود الجهل والتأويل وسائر موانع التكفير، ام على عدم وجودها؟ فاللي يقول ان انسان يكفر بدون اقامة الحجة وهو يقر في نفسه انه لم تبلغه الحجة ومع ذلك يكفره لان هذه المسألة مما لا يعذر فيه، لانها مسألة اعتقادية مثلا كما يقول، او مسألة من مسائل أصول الدين كما يزعم، أو ركن من أركان الدين، وبالتالي فلا يقبل عذر بعدم البلاغ فيها حتى وهو يقر أنه لم تبلغه فعلا. يقول أيوة ده أبوه مات، زي ما بتوع بعض الاتجاهات كده يمشوا في الشارع ويسألوا الإخوة على سبيل الاستفتاء، يقول له أصلا أبويا مات وهو بيقول ماذا يا بدوي، واستوى ما كانش يعرف وما كانش بلغه أي حاجة وما كانش كان قبل الالتزام، ده ينفع أن أنا ورث ولا ما ينفعش؟ عشان يقول له يعني اذا كان مات معذور بالجهل يبقى تورثه ونحو ذلك، يقول له ازاي وربنا يقول ان الله لا يغفر اشرك به، وبعدين يدخل من هذا الباب بقى، ما هو ان الله لا يغفر اشرك به لمن بلغه ايه الحجه في ذلك، لمن بلغه لا اله الا الله، وهذا الرجل بلغته لا اله الا الله وصدق بها ولا يدري ان هذا شرك. فالكلام على ان بلوغ التفصيل شرط في اقامه الحجه على التفصيل، وان بلوغ الاجمال هو شرط في اقامه الحجه على الايه على الاجمال، زي ما ذكرنا لابد ان نبلغ جمله وتفصيلا. فهذا الباب يبقى هو مقر بانه لم تبلغه ومع ذلك يقول لك غير معذور، فده بدعه ضلاله بلا شك. اما اللي بيقول ده اللي هم بيقول ده مختلفين معهم في تنقيح، يعني مناط الحكم عندهم ان المساله مساله توحيد يبقى ما فيهاش عذر. احنا نقول لا، مناط المساله ان بلغت الحجه ولا لم تبلغ، فاذا لم تبلغ لا يكفر الانسان. اللي احنا ممكن نختلف فيه اختلاف سائغ، ان عالم يقول فلان الفلاني او اهل البلد الفلانيه بلغتهم الحجه لانتشار العلم ولورود الدعوه، والتاني يقول لا ده انا اعلم باللي فيها، دول ملبس عليهم الامر، دول الناس دول البدع والجهل والضلال باسم الدين والشبهات في الايات ونحو ذلك فهمينها على غير وجهها مثلا. يبقى ده اللي ممكن يكون ايه خلاف سائر في تحقيق المناط. في تحقيق المناط زي بالظبط كده لو احنا متفقين ان الزكاه تكون للمسكين والفقير مثلا، نيجي نختلف بقى نقول فلان ده مسكين وفقير ولا مش مسكين وفقير، واحد يقول لك انا عارفه ده مسكين، الثاني يقول لا ده انا عارفه ده معاه فلوس قد كده في البنك مثلا. يبقى ده الخلاف في تحقيق المناط هنا، يبقى ممكن يكون خلاف ايه سائر، لان كل منهم يرى وجهه نظر. زي بالظبط كده التكفير، كثير جدا مسائل التكفير في هذا الباب، زي واحد يقول فلان ده قامت عليه الحجه وليس عنده عذر وانا اقمت عليه الحجه، التاني يقول له لا انا ما اعرفش انه قيمت عليه الحجه، وانت بتقول اقمت الحجه وانت ما انتش عارف ممكن ربما، فيوم يختلف الامر ايه بينهما. هذا هو الذي يمكن ان يكون محل ايه اجتهاد سائغ في هذه المساله. وبنقول اصلا مسائل التكفير المعين تحتاج الى مجالس مناظره ومجلس او مجالس قضاء، مجلس من مجالس اهل العلم او مجلس قضاء يحكم على انسان يقيم فيه عذره ان كان عنده عذر يسمع فيه كلامه، سواء كانوا علماء او كانوا ايه أو كانوا قضاة شرعيين يحكموا على فلان بعينه بالكفر. هل يلزم لإقامة الحجة فهم من تقوم الحجة عليه؟ فلو قال مثلا لا أفهم هذا، هل بهذا قامت الحجة؟ إذا كان ما يفهمش هذا بسبب أنه كل ما بلغة لا يفهمها مثله، كل بلغة أجنبية، كل بطريقة شديدة بخلاف الحجج اللي هي عبارة عن آيات واضحة لا تحتمل غير ذلك، فهذا لا يحتاج فيه أكثر من إقامة من تلاوة الآية مثلا. معظم الناس اليوم لا يصلون، على القول بتكفير ترك الصلاة يكون أكثر المجتمع كافر. طب احنا ما فيش حاجة اسمها أكثر المجتمع، فلان الفلاني بعينه اللي ما بيصليش ده هو اللي يبقى كافر. احنا ده قول من يقول، هي القضية بتاعت ان ده أكثر ولا أقل؟ العبرة مش بأكثر ولا أقل، إذا هياخد القول ده عشان الأدلة مش هنخاف منه علشان هم هيبقوا يطلعوا كتير. يعني لو نفترض ان اهل يقولك ده كده ثلاث ارباع العالم يبقوا كفرة، لا 90% لا 100%، يعني من ايه الا من رحم الله. الادلة هي اللي تناقش، وليس بان الموضوع ده هيكفر معظم الناس ولو خدنا القول التاني هيكفر قليل. الادلة هي المقياس. احنا بنقولش ان تكفير ترك الصلاة نقول كفر دون كفر، ما بنقولش بهذا القول عشان خايفين ان احنا المجتمع يطلع كافر، عشان الادلة تقتضي ذلك. احنا قلنا ان كفر دون كفر عشان ادلة خروج عصاة الموحدين من النار. هل هناك في عوارض الجهل شيء اسمه الالتباس، بمعنى انه قد التبس عليه الدليل؟ هو نوع من الجهل، وقد يكون نوع من التأويل، نعم، بس ما هوش حاجة مستقلة. الالتباس ده الدكتور الفلاني الذي يحضر المولد ويقول كذا يدعي انه قد قرأ وعلم، لا، ليست العلة ان وجود قول واحد يقول بهذا القول او العالم الفلاني بيعمل كده، لابد ان يكون ما بلغتوش الأدلة. لو بلغته قال الله وقال الرسول، بعد كده قال لك طب الشيخ الفلاني بيعمل كده، لا لا حجة بذلك، لانه آية في مقابلة فعل الشيخ ما يقبلش. طفلة صغيرة لا يحلو لها اللعب ولا النوم الا بالمصحف تقذفه وترمي به على الارض، هل يجوز ذلك؟ تمكنها من ذلك كفر والعياذ بالله. كونه يديها المصحف يقعد تقعد ترمي فيه وتدوس عليه، بس ده ممكن يبقى جاهل بقى، لانه يظن ان ذلك مما ايه انها علشان طفله غير مكلفه، لكن ان ده امر لا يجوز، ده قطعا لا يجوز. دخول المصحف بالخلاء خشيه ضياعه محتمل اذا كان يامن عليه من النجاسه. حدثت مشاجره بين امراه واخرى فقالت لها جارتها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت انا مش هصلي على النبي، انا هصلي في الكنيسه، وهي غاضبه، تكفر وذي ما قال؟ نعم تكفر وذي ما قال، عازمه على الكفر في المستقبل فهي كافره في الحياه. الذي قال انا اكفر غدا يكفر الان، وهذا موجود في كتب الرده كثيرا، كتب الرده في كتب الحنفيه والشافعيه في الحقيقه تحتاج الى يعني قراءه دقيقه. هتصلي بقى صلاتنا احنا في الكنيسه محتمل، لكن الخناقه مش جايه على كده، الخناقه انها بتقول لها صلي على النبي فقالت لها ما انا مش مصليه على النبي انا هصلي في الكنيسه، يعني صلاه الكفره. بالنسبه لكفار الغرب، في ما القول في من قال لم يصل إليهم الإسلام كما وصل إلينا؟ وصل إيه مشوها نست أي حالا، ده قول ده بدع ضلالة بلا شك. الإسلام وصلهم يعني لا إله إلا الله رسول الله، كونهم بعد كده أعرضوا عن الإسلام طول عمرهم. هو الروم والفرس كانوا إيه؟ وكسرى كان بيقول الناس محمد رسول الله صدقا وصدقوه، بس أنا ده عنده ولا قيصر كان بيقول كده، ما كل عوامهم كانوا مشوه عندهم الإسلام، لا عبرة بذلك. ها لا ده اكتر من قبل اديه الشيشان، قبل الشيشان بألف سنه من ايام الحروب الصليبيه، وهي قبل من ايام ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحارب الروم، وهي الحجه قائمه. اه نعم هم دول اهل الكتاب، كفروا من اهل الكتاب، هم زي بعض كلهم كفروا، بس دول باجماع تخرج منهم الجزيه ودول فيهم خلاف. يا سلام ده نتيجة جهله العظيم. التوحيد لغة اعتقاد الشيء واحدا او جعله واحدا، ما بيفهمش، يبقى ما تروحوش.